سبح لله ما في السماوات وما في الأرض سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون يا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم Thank you. وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى

صدق الله.